الله العلي الكبير السميع البصير اللطيف الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البشير النذير، أرسله الله جل وعلا على حين فترة من الرسل ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة، وهو من قبل ومن بعد صفوة الخلق ومصطفى ربنا جل وعلا من خلقه أجمعين، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع وأول آخذ بحلق الجنة، فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا في محكم التنزيل 18 رسولا من صفوة خلق الله رب العالمين، فلما فرغ السياق من تعدادهم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فما تقول في رجل جمع الله رب العالمين فيه كمالات الرسل السابقين أجمعين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فجعل فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمالات السابقين من رسل الله المطهرين، وجمع الله رب العالمين بين جوانحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرف النفوس قاطبة وأعظم الأفئدة رحمة وصلابة في الحق وشجاعة في الرأي وإقامة على دين الله رب العالمين ويقينا على توحيد الله جل وعلا. ما تقول في رجل كمله الله رب العالمين بهذا الكمال الإنساني المطهر الأعلى، ثم فجر الله جل وعلا على لسانه من آيات الحكمة وروائع البيان ما فجر، ثم أقامه الله رب العالمين مقام الصدق وجعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقا ناطقا متحركا، لا صدق القول الذي هو أهون ألوان الصدق عامة والذي هو في حقيقته فرعا لصدق القلب وعلامة ودليل عليه، وإنما جعله الله رب العالمين صدق قلب قائم على الصدق قد صيغ منه، فتفجر الصدق بعد ذلك فعالا وأحوالا وأقوالا، فكان صدقا كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات ولده إبراهيم، وذلك قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزمان يسير، كسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد استشرت القالة في الناس أن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدق الحال وصدق المقال يدفع القالة في أفواه القائلين، ولو كان غيره في ذلك المكان لاستغلها واهتب لها فرصة من أجل أن يدلل على حال لا شاهد لها ولا رصيد. وإنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يفزع ويأوي إلى ركن شديد يرد الأمر إلى نصابه فيقوم في الناس خطيبا فيقول: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه متى ما رؤي ذلك فعليهم أن يفزعوا إلى الصلاة. فانظر إلى هذا النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتقمم الفرص من أجل أن يستعلن بمنهج الله رب العالمين، حاشا لله وكلا، وإنما يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآيات البينات والعلائم الشاهدات على الصدق، وكل ذلك من لدن رب الكائنات. حتى إنه لما وافق بقدر الله رب العالمين موت إبراهيم انكساف الشمس في ذلك الأوان ردها النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى النصاب، وما ذلك ببدع في رسل الله رب العالمين وأنبيائه. فكيف إذا كان الأمر قد استوى على سوقه وانتهى إلى منتهاه ببعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ وإن الله جل وعلا الذي تولاه بالحفظ وهو في الأصلاب ثم وهو ينتقل من الأصلاب إلى الأرحام، فما مسه من سفاح الجاهلية شيء، وإنما أتى طاهرا مطهرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تولاه الله جل وعلا بالحفظ كله وبالرعاية كلها قبل البعثة المطهرة، وقبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مرسل من قبل رب العالمين لهداية الخلق أجمعين. يروي جابر رضوان الله عليه كما أخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخذت قريش تعيد بناء الكعبة كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزار يواري عورته، وهو يحمل الحجارة على عاتقه يساعد في بناء بيت أبيه إبراهيم وأبيه إسماعيل. فجاء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقبل حانيا على ابن أخيه فقال: يا ابن أخي، لو أنك حللت إزارك فجعلته على كتفك دون الحجارة لكان أرفأ بك. فحل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزاره فجعله على عاتقه فأحس بركزة في صدره فوقع لظهره فقام فوارى سوءته، فما رؤي بعد منه شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله جل وعلا تولى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحفظ وهو في عالم الدر، فلما أن غدا في عالم الأشباح جسدا يرى تولاه الله رب العالمين بالحفظ كله، وما أصابه من رجس الجاهلية من شيء. عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: كانت قريش قد نصبت لها صنما إلها تعبده من دون الله رب العالمين اتخذته من نحاس يقال له إساك أو يقال له نائلة، وكانت قريش في طوافها ببيت الله الحرام إذا ما مرت على هذا الصنم المقام استلمه الطائفون أن يوضعوا اليد عليه كما يفعل الحجاج والمعتمرون الطائفون بالحجر الأسعد في بيت الله الحرام. قال وذهبت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعثته لكي نطوف بالبيت. فلما أن حاذينا هذا الصنم وضعت يدي عليه قال فزجرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لا تفعل. قال فمررنا في شوطنا ذاك، ثم جاء في خاطري لأضعن اليد عليه بعده ثم لأنظرن ما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يقول. قال فلما حاذيناه في شوطنا الذي استقبلناه بعده وضعت اليد عليه قال فنظر إلي مغضبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال لي ألم تنهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما طفت بالبيت فلا تستلمه فإنه رجس. كذلك طهره الله رب العالمين، لأن الله جل وعلا قد صنعه على عينه واختاره لنفسه فجعله خيارا من خيار، ولم يمسه شيء من أرجاس الجاهلية، لا في نسب ولا في حسب ولا في مقام ولا في مقاس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعثه الله رب العالمين بهذا الحق المبين كان أصحابه رضوان الله عليهم يحبونه حبا لا يوصف، كما وصفهم بذلك رجل لم يكن قد دخل الإسلام في قلبه بعده، وإنما كانت بشاشة الإسلام قد حادت عنه إلى حين. فلما رأى محمدا يحفه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وإنهم ليقع منهم من أعمال المحبة الظاهرة ومقالاتها ما لا يخفى إلا على الأعمى الذي انطمست بصيرته قبل فقده لنور عينيه، عاد الرجل إلى قومه من قريش يقول لقد جئت كسرى وقيصر في ملكيهما فما وجدت أحدا يحبه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يحبونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استعلن بدعوة الخير في قومه حاده من حاده من أصحاب النزعات، وهذه النزعات ما كانت إلا كبرا مغروسا في طوايا وأحناء القلوب وزوايا الأفئدة، ونفسوا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أكرمه الله رب العالمين به، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطرد نفسه على ربه، وإنما اختاره الله رب العالمين واصطفاه واجتباه الله أعلم حيث يجعل رسالته. والله رب العالمين قد كمله وأكمله وجمله وأجمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان نورا باديا يلوح في الخافقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتولى الزعماء من قريش كبر الحرب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أفضت المقادة بعد حين ووقع الزمام في يدي أبي سفيان. ومن عجائب التقادير أن الله جل وعلا جعل ابنة أبي سفيان زوجا للنبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت كان أبوها فيه محادا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل على رأس معسكر الكفر الذي يحارب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحاول ما وسعته المحاولة أن يطمس النور الذي جاء به وهيهات وأن لنافخ أن يطفئ النجوم. إن الله جل وعلا جعل من عجائب التقدير أن رملة بنت أبي سفيان رضوان الله عليها وكانت زوجا لعبيد الله بن جحش، جعل الله رب العالمين رملة بنت أبي سفيان من المؤمنات الصادقات المهاجرات الهجرتين لله رب العالمين. وهاجرت مع عبيد الله بن جحش إلى الحبشة في الهجرة الثانية. فأما عبيد الله بن جحش وهو ابن عمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد غلبت عليه شقوته وارتد عن دين الإسلام في الحبشة، وظلت رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضوان الله عليها ظلت مقيمة على دين الله رب العالمين. فلما انقضت عدتها ما راعها إلا أن أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر بن أمية الضمري خاطبا إلى النجاشي بنت أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرسل النجاشي إلى رملة بنت أبي سفيان جارية كانت تقوم على ثيابه وطيبه يقال لها أبرهة، فأعلمت رملة بنت أبي سفيان بخطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها. فمن فرح أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بهذا النبأ مضت عنها سوارين من فضة فأعطتهما الجارية للبشرى التي ساقتها بزواجها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النجاشي عقد مجلسا ودعا إليه المهاجرين في الحبشة، ووكلت هي خالد بن سعيد بن العاص من أجل أن يكون وكيلها في الزواج. وخطب النجاشي رملة بنت أبي سفيان للنبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصدقها 400 أوقية من ذهب صراح خالص مهرا يدفعه لها عن النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصارت من هذا الموقف ومن بعده أما للمؤمنين رضوان الله عليها. ووجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرحبيل بن حسنة من أجل أن يحملها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصارت زوجة لرسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبوها يتولى كبر الحرب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن نقضت قريش صلح الحديبية وهدنتها وخافت من مغبة النقض ومن انقضاض ليوث الله رب العالمين عليها، أوفدت أبا سفيان بن حرب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمديد أوان الصلح الذي نقض، ويلتمس من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغض الطرف عما وقع من قريش من اعتدائها على أحلاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أبو سفيان وكان ما زال مقيما على كفره، فنزل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت خبير أن المرأة في هذه الحال لا يجد خيرا من ابنته لكي ينزل عليها، وبخاصة إذا كانت زوجا للرجل الذي يناوله، فلعله يجد عندها مسعا يلطف من حرارة مهمته، ولعله يجد عندها معينا يعينه ويناصره على حمل العبء الذي جاء لكي يؤديه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر الآن إلى هذا الموقف الجليل، أبو سفيان ما زال مقيما على كفره يدخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبسوط في حجرته. ودخل أبو سفيان وهو رأس العرب من المشركين الكافرين في يومئذ، دخل وفراش النبي مبسوط في حجرة ابنته، فدخل فذهب إلى الفراش لكي يجلس عليه، وسارت ابنته أم حبيبة رضوان الله عليها فطوت الفراش عنه، ووقف الرجل مشتوها يلوك حيرته، ثم أسعفه النطق بعد حين فقال: أي بني، أرغبت بالفراش عني أم رغبت بي عن الفراش؟ هذا تصرف غير مفهوم يا أم حبيبة. الآن أخبريني، هل هذا الفراش لا يتناسب في وضاعته، حاشا لله رب العالمين، مع سمو مقامي وسموق متانتي، أم أني لا أبلغ أن أجلس عليه لارتفاع مكانته ولعلو مقامه؟ فأقبلت عليه بلسان الصدق: ولا يأخذن أحدا منكم العجب أن يكون ذلك كذلك، فإنها في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جعل الله رب العالمين من حلاوة الإيمان وجلال اليقين وبرد الإسلام في قلبها ما تهون في أمامه وبإزائه كل أحوال الدنيا وما فيها. أقبلت بلسان الصدق على أبيها وهو رأس العرب الكافرين في ذلك الوقت، وتقول له: يا أبتاه، إنه فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت امرؤ مشرك نجس، فلا يحل لك أن تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول لها أبوها: والله يا بني، لقد أصابك بعدي شر، ووالله ما أصابها بعده من شر، وما أصابها بعده إلا الخير، كل الخير، رضوان الله عليها وعلى أبيها، فقد أسلم بعد حين. عباد الله، إن الله جل وعلا جعل للإيمان منطقا، وليس ضربة لازم بقدر محتوم وإن كان قدرا من غير كسب بشري. جعل الله رب العالمين للإيمان منطقا، لا بد من أن ينحي الإنسان الكبر جانبا من أجل أن يفسح الطريق لأنوار الإيمان، لكي تبدد الظلمات من حنايا قلبه، ولكي تذهب كل ريب وكل شك من أطوار نفسه ومن أعماق فؤاده. وإلا فما دام الكبر باقية فهو منطق فرعون، وقديما قالها: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله رب العالمين، انظر إلى هذا المنطق الفرعوني بإزاء ما جاء به الكليم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يقول فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لقد أصبح فرعون داعية إلى سبيل الرشاد، ولقد أصبح فرعون داعية إلى الهدى وإلى السداد. وفي مقابل من؟ في مقابل الكليم الذي كلمه الله رب العالمين كفاحا منه إليه. ثم انظر إليه وهو يقول بهذا الكبر وبهذا الجبروت، يقول: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. لقد أصبح فرعون بهذا المنطق المقلوب داعية إلى الإصلاح والصلاح في الأرض، وأما موسى فبهذا المنطق الفرعوني أصبح داعية إلى الفساد في الأرض، وكذلك يكون الكبر وإلا فلا. ثم إن الأيام لتتهادى في أصباحها وأمسائها، ثم إن المنطق الفرعوني يعمل عمله على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن المرأة عندما يتأمل في هذه الأحداث لا يملك إلا أن يفهم الفهم الصحيح لما كان من خوف الأصحاب رضوان الله عليهم من سوء الخاتمة. اللهم نجنا من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. عندما يتأمل المرء في أقوال الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخفت أن أكون هذا الواحد. ويقول الآخر: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن ولم أكن شيئا مذكورا، وآخر يقول يا ليتني كنت فتنة ولم أكن شيئا مذكورا، يا ليتني كنت شجرة تعضض يعني تقطع وتنشر. عندما كان الإنسان يتأمل في هذه النصوص لم يكن يفهمها حق الفهم، حتى وقع هذا المنطق المقلوب في الفهم على وجهه، ففهمت نصوص الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. ثم انظر إلى تعزيز هذا الفهم بما ورد في الصحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا إذا ما نادى المنادي يا خير الله اركبي واتسعت الحدق واحمر البأس لا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإنه ليسير فيهم مسير الموت ويركب فيهم مركبة، وإنه ليلقي بذاته كأنما يحملها على ذبابة سيفه لا على راحة كفه، ويلقي بنفسه في مجاوز الهلاك ومعاطب الهلك أجمعين. وأما هذا الرجل فيوصف حاله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والوصف ما كان من شأن هذا الإقدام على بطولة نادرة المقام منعزة النظير. يقول النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ذلك هو في النار. ويتعجب الأصحاب رضوان الله عليهم، لأنه إذا كان مثل هذا المجاهد في النار فلم يدخل الجنة أحد، ويراقبه أحدهم فيجده يدخل المعركة فيصاب بجرح بليغ في ركبته، فلا يتحمل الألم فيأخذ سيفه فيجعل مقبضه إلى الأرض وذبابه تحت فتيه الأيسر، ثم يتكئ على السيف حتى يخرج بحمالته من ظهره ويلقى الله قاتلا لنفسه. فاللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأنت على كل شيء قدير. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد لما أنزل الناس منازلهم وحرج عليهم أن يغادر أحد منهم موقعه ولو رأى المشركين راكبين أكتاف المؤمنين من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم كان ما كان من خطأ الرماة والتفاف خالد بجيش المشركين حول جيش النبي، ثم ما كان من المقتلة العظيمة في جيش محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم من المثلة التي مثل بها في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى رأس هؤلاء أسد الله وأسد رسوله الحمزة بن عبد المطلب، إذ جدع أنفه فقطع قطعا بليغا، ثم إنه قطعت أذناه، ثم شوه وجهه وجسده، وبقرت بطنه واستخرجت كبده، وجاءت هند ولم تكن قد أسلمت بعده، وإنما أسلمت بعد الفتح وحسن إسلامها، فأخذت مضغة من كبد الحمزة رضوان الله عليه فلاكتها ثم لفظتها. كل ذلك وقع بشؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم التجأ النبي بالبقية الباقية إلى الجبل، ثم جاء رجل كان عنيف الكفر جدا، كان يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة قبل الهجرة، فيقول: يا محمد إن عندي العودة، وهو اسم فرس له، أطعمه وأعلفه في كل يوم فرقا من ذرة، وهو إناء يسع 12 رطلا من الذرة، يقول: أعلف هذا الفرس لكي أقتلك عليه. فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله رب العالمين. يأتي أبي بن خلف هذا في يوم أحد، وقد ألجأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهره وظهر البقية الباقية من الجيش إلى الجبل، ويأتي أبي في سلاحه على فرسه يقول: أي محمد لا نجوت إن نجوتا. فأما أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: يا رسول الله، ألا تأذن لواحد منا حتى يقوم فيقابل هذا العلج فيقتله؟ فيقول لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوه، حتى إذا ما دنا واقترب قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ حربة الحارث بن الصمة، ثم قام منتفضا انتفاضة يقول عنها راوي هذا الحديث: انتفض انتفاضة البعير فتطايرنا عنه كما تتطاير الشعراء عن جلد البعير إذا انتفض، ثم ضربه ضربة في عنقه فجرحه جرحا غير بليغ، وإنما هي كدمة ببعض دماء متجمعة في رقبته، إلا أنه وقع يتدأدأ أن يتدحرج على الأرض مرارا، ثم قام إلى معسكره فحمل إلى سرف، وهو موضع بين مكة والمدينة في سبيل العودة إلى بلد الله الحرام مع جيش المشركين، وهو يقول: قتلني والله محمد، والله محمد. فيقولون له: والله لقد انتفخ سحرك، وإنك لتخاف خوفا من غير مبرر، وإن هو إلا جرح يسير وكدمة يسيرة. فيقول: لا والله، لقد كان يلقاني في مكة فيقول إني قاتلك، ووالله لو بصق علي لقتلني. فهذا موقف عجيب لا ينقضي منه العجب. ما يمنع هذا الرجل وهو يعلم هذا الصدق من النبي أن يشهد شهادة الحق فيقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما يمنع هذا الرجل من أن يشهد شهادة الحق إن هو إلا الكبر الذي استقر في قلبه، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل لا ينظر إلى رجل جر إزاره كبرا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر. فظن الأصحاب رضوان الله عليهم أن الإنسان إذا ما كان معتنيا في حدود الاعتدال بمظهره وملبسه، بطيبه ونعله، بهيئته وظاهره، فذلك داخل في حد الكبر. فقال بعض الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر أن تدفع الحق وأن ترده، احتقارا لقائله، أو استصغارا لشأنه، أو ارتفاعا بالنفس عن قبوله، أو ذهابا وسموقا بنفس دنية أن تخضع برقبتها لله رب العالمين. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم والنظر الشزر إليهم بمؤخر العين، وكأنه يظنهم من غثاء جهنم، أو كأن الله رب العالمين لم يخلق بشرا سويا إلا، أو كأن الله رب العالمين جعله محور الكون، حوله تدور شموسه وأقماره، وعليه تقوم سماواته وأرضوه، والله عز وجل لا يقبل ذلك ولا يرضاه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن للإيمان منطقا، وإن للإيمان لبشاشة وحلاوة، وإن لليقين في القلب لثلجا وبردا. فابحثوا عن ذلك المفقود، واعلموا عباد الله أن الرجل الصالح كان يقول قديما: لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمال الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو المكان الذي ارتحل عنه. لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو المكان الذي ارتحل عنه. ولكن ارحل من الأكوان إلى المكونين، وأن إلى ربك المنتهى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولكن ارحل من الأكوان إلى المكونين، ارحل إلى الله رب العالمين وإلى نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بهجرة القلب من المعصية إلى الطاعة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الخنوع إلى عز الإسلام، ومن الإسفاف إلى الأخذ بالسداد وبالصواب، ومن البعد عن دين الله رب العالمين إلى الإقبال على الولوج على أبواب رحمات جنبات رب العالمين. وإلا فهو حمار الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو بعينه المكان الذي ارتحل منه، فهو سعي باطل ودأب ذاهب لا قيمة له. ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، نابى جهل عليه لعان الله في غزوة بدر استفتح، ويقول بعض علمائنا رحمة الله عليهم إن في استفتاحه أنزل الله رب العالمين قوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. لما اصطف عسكر المسلمين وعسكر المشركين، ودنت ساعة الصفر ساعة الالتحام، وقف أبو جهل، وهذا من عجائب التقدير، على رأس عسكر المشركين المحادين لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقف يرفع يديه إلى السماء يقول: اللهم أفجرنا وأقطعنا للرحم، وآتانا بما لا نعرف، فأحنه الغداء. ما هذه الثقة العمياء التي دخلت على قلب الرجل في هذا الموقف العصيب الذي تتبدد فيه الشبهات وتنتفي فيه الشهوات؟ فقد جد الجد وحانت ساعة اللقاء. الرجل يتوجه إلى رب الأرض والسماء ويستنزل لعنات الله رب العالمين، بل لعائنه، يستنزل لعائن الله رب العالمين على أفجر المعسكرين، يعني معسكرة ومعسكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرأيت عجبا يمكن أن يسامق مثل هذا العجب؟ أرأيت منطقا يمكن أن يغالب في سفاهته وتفاهته هذا المنطق المقلوب المعوج؟ إن الرجل يقول: اللهم أفجرنا، يعني على أفجرنا فلتنزل نقمته، يعني بأفجرنا هذه محمدا صلى الله عليه وسلم ونفسه. ثم يقول: وأقطعنا للرحم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ونفسه. وآتانا بما لا نعرف، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ونفسه. أمر عجيب جدا، ولكن الرجل كان متكبرا كبرا مظلما كثيف الحجب جدا، يمنع كل بصيص من هداية أن يتسلل في رفق أو في عمق لكي يصل إلى حبة القلب فينير بعض ظلماتها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن مثل هذا المنطق بمثل هذا الفكر ما زال سائدا في جمهرة غالبة من دنيا الله رب العالمين اليوم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعريف الكبر يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، فحذاري ثم حذاري أن ترد حقا على قائله. وإنما ينبغي علينا أن نتعلم أساليب التفكير، ينبغي علينا كما تعلمنا كيف نطعم وكيف نشرب وكيف نلبس وكيف نتحرك في الحياة، ثم كيف نتفاعل مع الخلق بهذا المنطق الهين اللين البسيط، كيف نكون رفقاء حلماء نتعامل مع الناس في منافع الدنيا بمنطق التجار. ينبغي علينا أن نتعلم أيضا، فإنا قد فقدنا هذا التعلم من نعومة الأظفار، بل لم نتعلمه على الإطلاق. علمنا أهل يعلمون كل شيء، إلا أنهم لم يعلمون كيف تسلم المقدمات الصحيحة الصحيحة إلى النتائج الصحيحة الصحيحة. كيف يمكن أن تتسلسل فينا تفاعلات مراحل التفكير المستقيم على سند، لكي تؤدي بنا بعد ذلك إلى باحات النتائج المورقة؟ كيف يمكن أن نتفاعل مع الأحداث من أجل أن نخلص بالنتيجة المستقيمة؟ وإنما أكثر الخلق إلا من عصم الله رب العالمين، يسير على مقتضى الحديث وإن كان ضعيفا، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يكونن أحدكم إن معه، يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. ولكن وطنوا أنفسكم على أنه إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساء الناس أن تجتنبوا إساءتهم. إن الله جل وعلا بعث محمدا لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى أنوار الهداية واليقين، ومن ظلمات الجهل إلى أنوار العلم والمعرفة، ومن ظلمات غلظ الأكباد وقساوة القلوب إلى أنوار هدايات الله رب العالمين بالرفق واللين. إن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصوغ أمة هي جسد واحد وإن تعددت فيها الرؤوس. إن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصهر قلوب أمته في قلب واحد ينبض في جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهر والحمى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يصبح الناس بدينه مزقا متفرقين، كل يفتي بعلم وبغير علم، وكل يتكلم بداع وبغير داع، والكل له رأس لا يستطيع الصخر بمعوله أن ينفذ إليه أبدا، وإنما تحجر تحجرا وانغلق انغلاقا فهو أشد انغلاقا من قلوب بني إسرائيل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالتفكير لأن التفكير فريضة إسلامية، التفكير فريضة إسلامية. لقد فرض الله رب العالمين علينا أن نفكر، وإذا ما نظرت في القرآن العظيم وجدت الله تبارك وتعالى في كثير جدا مما لا يحصى يعيب أقواما لا يفكرون، ويأخذ على أقوام مسالك النظر أنهم لا يتأملون، ويمدح أقواما بأنهم من أولي النهى وأنهم من أولي الأبصار وأنهم من أولي الألباب، وأن في آياته لآيات بينات وعلائم صادقات لقوم يتفكرون، لقوم يتأملون في ملكوت السماوات والأرض. إن الله جل وعلا بعث محمدا من أجل أن يحرق العقل الإنساني لكي يأخذ بمهمته التي ناطى الله رب العالمين بها عنقه، والتي جعلها الله رب العالمين بإزائه. فإذا ما جعل الإنسان ذلك خلف ظهره فكأنما عطل الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما خلي بين الناس وبين دين الله رب العالمين فأخذوا يتأملون فيه نفذت أنواره لا محالة إلى قلوبهم. ومن أجل ذلك جعل الله رب العالمين الهدنة بصلح الحديبية، جعلها الله رب العالمين فتحا مبينا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وادع قريشا على الحرب وعلى وضع أوزارها وعلى استقرار السلم بين المعسكرين في السنة السادسة من الهجرة، ظل هذا السلم قائما عامين حتى نقضت قريش عهدها وحتى تحللت من عقدها، فدخل النبي مكة فاتحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ظل 13 عاما يدعو إلى الله بمكة، ثم ظل بعد ذلك 6 أعوام يدعو إلى الله رب العالمين بالمدينة، ويرسل السرايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبعث البعوث، ويرسل الرسل إلى الملوك داعيا إياهم إلى الله رب العالمين. ومع ذلك لما أن وضعت الحرب أوزارها بصلح الحديبية وجاء السلم بما فيه من استقرار العقول، وأخذ العرب تفكر في هذا الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعيدا عن المشاحنة والمهارشة والعراك، دخل في دين الله رب العالمين في سنة الصلح عدد أكبر من العدد الذي دخل منذ أن جاء النبي بالبعثة إلى الصلح. وهذا أمر يدل على عظم التفكير وعلى عظم دواعيه في دين الله رب العالمين، وعلى أنه إذا خلي بينك وبين دين الله رب العالمين مفكرا فيه من غير ما أخذ بجانب بعينه، وإنما تأخذ الإسلام في شموله وتأخذ الإسلام بالنظرة العامة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منحيا كل تلك الأعشاب الضارة عن أرضك التي تريد أن تفلحها، ببذورك التي تريد أن تزرعها بقدر الله رب العالمين. وعندئذ إذا ما فعلت فاعلم أنه ستبصق عندك أغصان يانعات بورود باسقات برحمة الله رب العالمين، وكل ذلك بثمرة أن تكون على الحلول في دين الله رب العالمين. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وأن يمن علينا بنعمة النظر والبصر في دينه العظيم، إنه على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، اللهم اهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، واتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.